الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الكافرين ونجعلك في نحورهم. والحمد لله، الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ والنقم الدوامغ، حمدا يحفظ النعم من الزوال ويحرسها من التغير والانتقال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاه واعملوا بطاعته ورضاه. عباد الله، يلاقي المسلمون في هذه الأعصار في عدد من الأمصار أعسى المآسي وأدمى المجازر، فظائع دامية وجرائم عاتية، قصصا تثير الأشجان وغصصا تبعث على الأسى والأحزان. أيها المسلمون، المؤمن مهما تفاقم الشر ومهما تعاظم الضر، فإنه يعلم أن ما قضي كائن وما قدر منتظر، فلا جزع ولا هلع، وإنما صبر ومصابرة، وفأل بأن لأهل الإسلام العزة والانتصار، ولعدوهم الذلة والصغار. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. أيها المسلمون، في زمن الخطوب الكبار والشدائد والأخطار، يجب على المسلم أن يشارك أخاه المسلم محنته وبليته، ويعيش معه مصابه ورزيته، لا يتركه ولا يخذله، بل يحوطه وينصره. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عباد الله، لا يحسن بالمسلمين أن يكونوا بلا شعور وهم في لعب ولهو، وإخوة لهم يعيشون مرارة التشريد والتهجير وجرائم القتل والتنكيل وفظائع الاعتداء على الأعراض والأموال. بل يجب على المسلمين أن يطبقوا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، في الأيام الماضية أفاق العالم بأسره على جريمة مفزعة ومجزرة مفزعة نزلت بإخواننا في نيوزيلندا. مارس هذا الإرهاب والإرعاب مجرم أثيم ونجس لئيم عديم الرحمة خبيث الطوية، فقتل 50 من المصلين وجرح الكثير. جرحهم وقتلهم وهم يصلون لله ويستمعون إلى خطبة الجمعة. أظهر هذا المجرم الأثيم شيئا مما في قلوب الحاقدين، وأبان عما يخفيه أمثاله من الكافرين. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. أيها المسلمون، الظلم لا يدوم ولا يطول، وسيضمحل ويزول، فللمسلمين بإذن الله العاقبة الحسنة، وللظالمين الهزيمة النكدة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول لها الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلمون، ما أحوج المسلمين اليوم في زمن عظمت فيه المصيبة وحلت فيه الرزايا العصيبة أن يراجعوا دينهم فيصلحوا ما فسد ويكونوا وحدة واحدة كالجسد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء فيه وفي سنة النبي الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أيها المسلمون، إن وحدة الشعور والجسد بين المسلمين واجب معظم وفرض محتم، شعور يحمل على العون والإشفاق والبذل والإنفاق والدعاء بالعشي والإشراق. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أيها المسلمون، إنما أصاب المسلمين من التخلف والهوان والضعف والعدوان إنما هو عاقبة للفسوق والعصيان والفجور والطغيان. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، هذه حالنا والله المستعان، شهوات ومتع وهوى متبع، أجيال مردت على العبث، ومجتمعات فشت فيها قنوات الخبث، تلاعب بالمرأة بكل جرأة ووقاحة، وهجوم على حجابها بكل جهل وصفاقة، تبرج وتفاح، وربا صار كالمباح، وأيدي الظلمة امتدت إلى أموال الفقراء والضعاف بالتسلط والإجحاف. وفي الأمة من الانحراف العقدي والفساد القلبي ما يوجب الخذلان والحرمان، تنحية للشريعة عن الحكم، وبعد عن السنة، وتشكيك فيها. وفي عالم الأمة الإسلامية اليوم أضرحة تعبد، وقبور تحج وتقصد، ويذبح لها ويسجد، ويطلب منها العون والمدد، أفعال تناقض سنة ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها المسلمون، إننا لا ننسى كذلك ما يتعرض له المسلمون في كثير من البلدان الإسلامية من المذابح المشابهة، كما في فلسطين وبورما وسوريا وغيرها من ديار الإسلام. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. نسأل الله أن يثبت المسلمين في كل مكان على دينهم، وأن يصبرهم على ضيق حياتهم، وأن يعجل بفرجهم ونصرهم، وأن يتقبل ضحاياهم شهداء، وأن يداوي جرحاهم، ويفك قيد أسراهم، ويرحم ضعفهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام أينما كنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.